بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع والأربعون: إبطال عمل إن وأخواتها بما الكافة وحكم العطف على اسمها. الحمد لله وبه أستعين، وأصلي وأسلم على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس التاسع والأربعون من دروس شرح ألفية ابن مالك. مع وصلنا إلى البيت رقم 187 الذي ضمنه الناظم رحمه الله تعالى حكم عمل إن وأخواتها إذا اتصلت بها ما الكافة، ونظرا لسهولة أحكام إن وأخواتها مع دخول ما الكافة، رأينا أن ضم إليها ما اشتمل عليه البيتان بعد من حكم العطف على اسم إن، فتألف موضوع الدرس من عنوانين: الأول إبطال عمل إن وأخواتها بما الكافة، والثاني حكم العطف على اسمها. فأما الأول فيشير إليه الناظم بقوله: ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يباق العمل. معناه أن هذه الحروف يبطل عملها إذا اتصلت بها ما الزائدة الكافة، نحو إنما الله إله واحد، إنما الأعمال بالنيات. فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليتما الحياة خالية من الكدر، فكأنما يساقون إلى الموت وقد يبقى معها العمل وهو قليل، يعني أنها قد تعمل مع اتصال ما الكافة بها. قال الزجاج: من العرب من يقول إنما زيدا قائم، ولعلما بكرا جالس، وكذا أخواتها فتلغى ما. وإليها أشار الناظم بقوله: وقد يباق العمل. وفيه اختلاف عن الشراح، فقيل إن قد للتقليل، ومعناه وقد يبقى عمل هذه الحروف كلها مع اتصالها بما الكافة كما نقل الزجاج. وقيل إن قد للتحقيق، وأن المقصود بذلك ليت فقط، أي وقد يبقى عمل ليت مع اتصالها بما الكافة، فليت هي التي يجوز فيها الإعمال والإهمال، أما غيرها فيجب فيه الإهمال. وفي الشعر قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصه فقد. فمن نصب الحمام وهو الأرجح كنحو ليت ما زيدا قائم، فمن نصب الحمام فما زائدة غير كافة، وهذا اسم إشارة اسمها، والحمام نعت له منصوب ولنا خبر، أو نصفه منصوب عطوف على اسم إن، ومن رفع الحمام فعلى إهمال ليت لاتصال ما الكافة بها. واعلم أنه إذا اتصلت ما الزائدة الكافة بهذه الحروف أحدثت شيئين: الأول كفها عن العمل، لأن من شروط عمل هذه النواسخ أن لا تتصل بها ما الكافة عن العمل، فإذا اتصلت بها كفتها عن عملها، ولذلك تسمى الكافة. ثانيا إزالة اختصاصها بالأسماء، وذلك لأن هذه الحروف تختص بالدخول على الأسماء، فإذا اتصلت بها ما الكافة أزالت عنها هذا الاختصاص وهيأتها للدخول على الجملة الفعلية، نحو إنما يعاقب المسيء، فإن وليها فعل خلافا لاختصاصها بسبب ما الكافة التي هيأتها للدخول عليه، ولذلك سموها المهيئة. واشترط فيما هذه أن تكون حرفا زائدا لتمنع الحروف النواسخ عن العمل، فإذا لم تكن زائدة لم تمنعها من العمل، وذلك مثل ما الموصولة في نحو قولك إنما في الحقيبة كتاب، أي إن الذي في الحقيبة كتاب، ومنه هذه الأمثلة من القرآن: إنما توعدون لآت، وأنما توعدون من وأنما تدعون من دونه هو الباطل، إنما عند الله هو خير لكم، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فهذه في هذه الأمثلة كلها اسم باتفاق النحاة، ومثلها الموصوفة في نحو قولك إنما مطيعا نافع، أي إن شيئا مطيعا نافع، فيفي ذلك ليست بكافة لأنها ليست بزائدة. وفي الكتابة يجب فصلها للفرق بينها وبين الكافة، لأن الكافة زائدة، فإنما في نحو إنما زيد العاقل كلمة واحدة، بخلاف قولك إنما في الحقيبة كتاب فكلمتان. وقد فصلت رسما في الآيتين في المثال الأول والثاني من الأمثلة القرآنية التي مثلنا بها دون الآيات التي بعدها أو بعدهما. أما قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، أو إنما حرم عليكم الميتة، فعلى رواية العامة المشهورة وهي النصب الميتة تكون ما كافة، وقرأ أبو رجاء العطاردي الميتة بالرفع، فعلى ذلك تكون ما اسم موصول والعائد محذوف. ومثلها قوله تعالى إنما صنعوا كيد الساحر، قرأ الجمهور برفع كيد على إعمال إن، وما يحتمل أن تكون موصولا اسميا والتقدير إن الذي صنعوه، ويحتمل أن تكون موصولا حرفيا والتقدير إن صنعهم، وكيد خبرها، والعائد محذوف على كلا الوجهين. وقرأ ابن مسعود والربيع ابن خيثم كيد بالنصب، فما كافة مهيئة. وأما الموضوع الثاني فأشار إليه الناظم رحمه الله بقوله وجائز رفعك معطوف على منصوب إن بعد أن تكملا، ووحقات بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. إذا عطف على اسم هذه الحروف الثلاثة إن وأن ولكن فلا يخلو إما أن يكون العطف من بعد مجيء الخبر نحو إن زيدا قائم، ثم تعطف بنحو وعمرا، وإما أن يكون قبل مجيء الخبر نحو إن زيدا وعمرا قائمان. فالحالة الأولى وهي العطف من بعد استكمال الخبر هي التي أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله وجائز رفعك معطفا على منصوب إن بعد آن تستكمل. وفهم من قوله وجائز أن في هذه الحالة وجهين: الوجه الأول نصب المعطوف على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا، وهذا هو الأصل وهو الأنسب للمشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه، ولم يصرح به الناظم رحمه الله لأنه حكم تقرر في بابه وهو عطف النسق ولم يخالف فيه أحد. الوجه الثاني رفعه، وهو جائز لقول الناظم وجائز رفعك، وذلك بإجماع النحاة. وفي تخريجه أوجه كثيرة، مثاله إن زيدا قائم وعمر، إن الكذب ممقوت شرعا وإخلاف الوعد، ومنه قول الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وإعرابها أن الله بريء من المشركين في موضع نصب بنزع الخافض، والتقدير بأن الله، ومن قرأ بكسر إن أن الله وقرأ إن قدره بمعنى قال، قدره بمعنى قال، وأذان أي قال، وبريء خبر أن، ورسوله فيه قراءتان: الأولى أنه قرئ بالرفع وهي قراءة العامة، وفي إعرابه ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يكون معطوفا على المضمر في بريء، وحسن العطف عليه وإن كان غير مؤكد، لأن قوله تعالى من المشركين طال به الكلام فقام مقام التوكيد، فوكقوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الشاهد في قوله وطائفة حيث عطف على الضمير المستتر في قوله تقوم لطول الكلام. الوجه الثاني أن يكون مبتدأ والخبر محذوف تقديره ورسوله بريء أيضا، ثم حذف الخبر لدلالة ما تقدم عليه، ومثل هذا كثير في كلام العرب. الوجه الثالث ذكره سيبويه، وهو أن يكون معطوفا على موضع أن، ووهمه بعضهم ووهمه أو وهنه بعضهم، وقيل إنما أراد أنه معطوف على موضعها على رواية الكسري. والقراءة الثانية ورسوله بالنصب، وهي قراءة ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر، معطوف على لفظ اسم إن ولا إشكال فيه. وقرأ بعض أهل البدو ورسوله بالكسري، وهو شاذ وقبيح، فقد روي عن أعرابي أنه سمع أحدهم في عهد عمر يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسري، فقال أنا بريء ممن برئ الله منه، فأتي به إلى عمر فقال له ارتدت؟ فقال لا، ولكن قال شيئا. قال وما قال؟ قال سمعته يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فالله يبرأ من المشركين فكيف يبرأ من رسوله؟ فقال إنما هو ورسوله يبرآن يا أعرابي. فقال صدق الله ورسوله. وهناك رواية أخرى تقول إن هذه الآية كانت من أسباب وضع علم النحو، فقد روي أنه جيء إلى عمر برجل يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر، فسأله فقال هكذا قرأت في المدينة، فقال عمر ليس هكذا، إنما هي ورسوله بضم اللام، فإن الله لا يبرأ من رسوله. ثم أمر أن لا يقرأ القرآن إلا عالم بالعربية، ودعا بأبي الأسود الدؤلي فأمره أن يضع النحو. قلت ليس بين الروايتين اختلاف، فقد يكون الرجل القارئ الذي جيء به إلى عمر في القصة الثانية هو نفسه الذي سمعه الأعرابي الذي جيء به إلى عمر يقرأ في القصة الأولى، والله أعلم. ومثل هذه الآية في الاستشهاد على جواز رفع المعطوف على اسم إن ونصبه بعد استكمال الخبر مثلها آيات أخرى، منها قول الله تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، فقد قرأ حمزة بالنصب عطفا على اسم إن، وقرأ الباقون بالرفع عطفا على موضع إن والساعة والساعة. ونحو قول الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده، الشاهد في قوله تعالى والبحر فعلى الرفع وهي القراءة المشهورة يكون معطوفا على موضع إن، وقيل الواو للحال ورجحه بعضهم، وعلى قراءة النصب وهي قراءة البصري وغيره يكون معطوفا على ما اسم إن، قراءة البصري وغيره يكون معطوفا على ما اسم إن. ونحو قول الله تعالى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فأخي يجوز أن يكون في موضع رفع كما يجوز أن يكون في موضع نصب على ما تقدم. ونحو قول الله تعالى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، قرأ عامة السبعة ما عدا نافعا وشعبة عن عاصم وأنك لا تظمأ بفتح همز أن، والمصدر المنسبك من أن وصلتها معطوف على المصدر المنسبك من أن وصلتها، في قوله أن لا تجوع معطوف على المصدر المنسبك من أن وصلتها، في قوله تعالى أن لا تجوع أي وإن لك أنك لا تظمأ فيها. ويجوز في المصدر المعطوف المذكور يجوز فيه النصب والرفع والتقدير إن لك عدم الجوع فيها وعدم الظمأ. وحالة الثانية أن يكون العطف قبل مجيء الخبر نحو إن الظلم والاستبداد مؤذنان بالخراب. فمذهب البصريين وجوب النصب ومنع الرفع وجوب النصب ومنع الرفع بحال. وأجاز الفراء وشيخه الكسائي وبقية الكوفيين الرفع. وعليه خرج قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله برفع الصابون. وقد جاء في كلام العرب شعرا ونثرا حكى سيبويه إنك وزيد ذاهبان. ومن الشعر فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. قد قال البصريون لا حجة فيه لأنه مروي أيضا بالنصب وقيارا. واعلم أن هذه الأحكام خاصة بإن وأن ولكن دون ما بقي من النواسخ لقول الناظم رحمه الله وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. فمثال إن تقدم ومثال أن الله بريء الآية متقدمة. ومثال لكن ما قام زيد لكن عمرا قائم وخالد. وإنما ألحقت أن ولكن بإن لأنهما لا يغيران معنى الابتداء بخلاف البواقي. والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على النبي المصطفى وآله.